بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الفقه، وما زلنا في موضوع أدلة وجوب التقليد، وقد تحدثنا في الدرسين السابقين عن الآيات الكريمة في القرآن الكريم التي تدل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهو معنى العام للتقليد. وتحدثنا أيضا عن روايات أهل البيت سلام الله عليهم في ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم في المسائل الشرعية، وأن الأئمة سلام الله عليهم حتى في زمانهم أمروا بعض العلماء من أصحابهم أن يجلسوا في المسجد ويفتون الناس بمسائل مختلفة. الدليل الثالث، والواقع نحن فصلنا في هذه الأدلة، وإن كان ربما لا ضرورة لها لمن هو يؤمن بقول المرجع والمجتهد ويرجع إليه بدون ضرورة، ولكن أن هناك كثير من اللغط في هذه الأيام، هل نحتاج إلى التقليد أو لا نحتاج، وما هي ضرورته وأساسه ودليله. لذلك نحن نتحدث بتفصيل أكثر مما ينبغي في شرح المسائل الشرعية، ولا في شرح المسائل لا نحتاج إلى الدخول في كل هذه التفاصيل، لأن المرجع هو الذي لديه الدليل حينما يقول يجب على كل مكلف أن يقلد، هو له دليله على هذا الوجوب. لكن كما قلت، لأن المسألة فيها كثير من اللغط وسوء الفهم، لذلك أحببت أن أتعرض لها بشيء من التفصيل. بعد الدليلين، دليل القرآن الكريم ودليل السنة الشريفة، الدليل الثالث هو دليل الإجماع لعلماء. في الواقع لو أخذنا علماء الشيعة منذ القرن الأول بعد عصر الغيبة وإلى يومنا هذا، كلهم يقولون بضرورة أن يرجع الجاهل إلى العالم ويقلده. حتى العلماء الذين لا يقولون بالدراسات الأصولية الموسعة كالأخباريين ولهم طريقتهم في فهم الأحاديث والأخبار، مع ذلك يقولون بأن عموم الناس الذين لم يتخصصوا في فهم الأخبار ومعرفة المعاني الدقيقة لكل حديث والعام فرز العام من الخاص أو الواجب من المستحب ورفع بعض التناقضات الظاهرة الموجودة في الأحاديث وكيف يحلونها، طبيعي في كل هذه عموم الناس يرجعون إلى العالم المتخصص، وإن كان طريقته هي طريقة الأخبارية في فهم الأحاديث. فأقول إجماع علماء الشيعة تبعا للأئمة سلام الله عليهم أن عموم الناس يجب أن يرجعوا إلى المتخصصين في الفقه والأصول الفقه ويقلدوهم في معرفة الأحكام الشرعية، وهذا معنى التقليد. فإذا الكتاب والسنة والإجماع، هذه ثلاث أدلة كلها تدل على ضرورة التقليد ورجوع الجاهل بالأحكام الشرعية إلى العالم بها والمتخصص بها. الدليل الرابع هو دليل العقل. العقل الإنساني، عادة الأدلة الأصولية القرآن والسنة والعقل والإجماع، قلنا ثلاثة يتدل على التقليد، والعقل وهو الدليل الرابع يدل أيضا على ضرورة التقليد، لأن العقل يحكم. إذا كان الإنسان يجهل شيء فيرجع إلى المتخصص في ذلك الشيء، إذا كان مريضا ويجهل العلاج يذهب إلى الطبيب ويحاول المتخصص في الطب ويحاول أن يعرض مرضه عليه ويأخذ العلاج منه. هي قضية عقلية بل هي فطرية كل إنسان يشعر بها وبضرورتها بدون حاجة إلى إثبات أدلة فلسفية معمقة، والإنسان بعقله يدرك هذا المعنى ببساطة. إذا كنت تجهل شيء فتسأل من هو عالم بذلك. الطالب إذا يجهل مسألة بالرياضيات يسأل العالم أستاذه بالرياضيات، إذا يجهل مسألة بالعلوم يسأل أستاذه بالعلوم، إذا كان يجهل بعض المسائل في العلوم المختلفة الأدب التاريخ الشعر غيره فيسأل المتخصص بهذه العلوم ويقول أنه ماذا أفعل أو ما هو الجواب. فرجوع الجاهل إلى العالم هي قضية عقلية وفطرية، كل إنسان يشعر بها ويحس بها، لا تحتاج إلى كثرة دليل وبحث. والعقل يدفع الإنسان هنا إلى الرجوع إلى العلماء، لأن الضرورة العقلية تقول أنه وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه إذا لم نتبع الشريعة هناك احتمال أن يكون لدينا ضرر كبير جدا، وهو أن نعاقب في يوم القيامة وأن نعذب بنار جهنم. هذا ضرر محتمل كبير جدا، وفي باب أصول الدين دفع ضرر المحتمل هو بمعرفة أصول الدين، وفي باب فروع الدين هو العقل الذي يدل على وجوب رجوع الإنسان الغير متخصص في الفقه إلى العلماء والفقهاء والمجتهدين. إذن هي القضية عقلية، يقولون يعني دفع ضرر المحتمل. ودليل آخر يذكرونه هو شكر المنعم، الله سبحانه وتعالى حينما أنعم على الإنسان العقل يدرك أن ضرورة أن نشكر المنعم. بعضهم يقول أن شكر المنعم هو دليل آخر، دليل فطري غير الدليل العقلي، دفع الضرر المحتمل دليل عقلي ولكن شكر المنعم دليل فطري، إنسان بفطرته يشعر بالشكر لمن أحسن إليه. أي واحد يحسن لك أنت تشعر بامتنان وتريد أن تجازيه وتشكره. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالخلق والرزق والحياة والصحة والعافية، فهذه من كرم الله سبحانه وتعالى وجودة على الإنسان أن خلقه وأعطاه هذه القابليات. فألا ينبغي للإنسان أن يشكر ربه؟ طبعا ينبغي. طيب كيف يشكر ربه؟ يجب أن يعرف كيف يشكر، يشكر أنه يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء لتعليم الناس، والأنبياء بينوا والعلماء يبينون ما قاله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وبينوه من الأحكام. العلماء يقومون بهذا الدور. فالعقل إذن يحكم بضرورة دفع الضرر المحتمل وبضرورة شكر المنعم، وهو دليل مستقل على ضرورة التقليد. كما قلنا أنه في مجالات الحياة الأخرى الإنسان هو يقلد، يعني الجاهل بالموضوع يقلد من هو عالم، الطالب يسأل الأستاذ يستعين به. حتى أولئك الذين يقولون لا ضرورة للتقليد في الواقع هم يقلدون، ولكن يقلدون غير المتخصص. يقول له طيب من أين تتعلم الصلاة؟ قل والدي تعلمني، أبوي يعلمني، جيراني يعلمني. إذن هو قلد أبوه قلد أمه، ويقلد من حيث لا يشعر، ولكن قلد من هو غير متخصص، يمكن أبوه أو أمه مشتبهين في كيفية الوضوء صحيحة والوصل صحيحة والصلاة صحيحة أو الواجبات الأخرى، ولكن بالنتيجة هو قلد غيره وسأل غيره وتعلم. بعضهم يقول لا نحتاج واجب، نحن بينما نسأل ونتعلم. طيب إذا قلد مجموعة من الناس، ولكن بينات التعبيرهم يعني هل ترى مجموعة أصفار يولد واحد رقم واحد؟ يعني وإذا مجموعة طلاب جاهلين بالرياضيات ممكن أن يجلسوا الطلاب يقول ما نحتاج أستاذ الرياضيات، نحن نجلس فيما بيننا ونحل المسائل المعقدة الرياضية. يصير في أي مكان أي جامعة في الدنيا هكذا تدرس. يقول الطلاب وحدهم يجلسون ويقرؤون الكتاب ولا يحتاجون إلى معلم بالفيزياء بالكيمياء بالعلوم بالرياضيات بالتاريخ بالجغرافيا، يقول لا نحتاج الأستاذ، ما نحتاج. الطلاب يجلسون ويتعلمون وحدهم. أولا حتى هذه كما قلنا هو تقليد، لأن تقليد الطالب يقلد غيره اللي يعلمه. ممكن الطلاب يعرفون كل المسائل، بعضهم يعرف وبعضهم ما يعرف، فمن من يحل المسألة والباقي يتعلمون منه. الحال معناه تقلدوا واتبعوا، ورجوع الجاهل إلى العالم. ولكن في نفس الوقت هذا لا يحدث، لا يمكن أن يحدث في أي علم من العلوم. العلوم الدينية ليست أقل من باقي العلوم العلمية من الفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء وغيرها. العلم ليس أقل من هذا، هناك كثير من المسائل المختلفة بدراسة القرآن ودراسة الحديث ودراسة رواة الأحاديث ودراسة اللغة العربية والأدب العربي لمعرفة المقصود بالحديث في ذلك الزمن وهكذا. فالأمور ليست بهذه البساطة كما نظن، أنه يكون نحن نجلس فيما بيننا وأحدنا يعلم الآخر. لا لا لا لا يمكن أن يتحقق. إذن العقل هو دليل مستقل على ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم، والجاهل بالأحكام الشرعية والغير متخصص بها ليس مجتهدا فيها ممكن أن يجاه. سبعاً يقول أنا أخذ الكتاب الأحاديث أقرأ، وكتاب الحديث موجود، وسائل الشيعة فيه أحاديث كثيرة موجودة، أنا أقرأها وأطبق الحديث. ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا لا يمكن ولا يصح، لأن الأحاديث بعضها يتحدث عن قضية بشكل عام، بعضها بشكل خاص. بعض الأحكام يقيد بعضها بعضا، يظن أن هناك تعارض ولكن ليس من تعارض، ولكن تقييد موجود. بعضها في شروط مختلفة، في وضع مختلف، في مسائل مختلفة. بعض الأحاديث كما قلنا ممكن مفتورة لها، ولذلك مضمونها يبدو غير واضح. بعض الأحاديث رواتها غير معتمد عليهم، كيف غير المتخصص يعرف آلاف الرواة وأن الرواة هذا الحديث رواة يعتمد عليهم أو لا يعتمد عليهم. بعض الأحاديث قيلت في زمن التقية وفي وضع التقية للأئمة سلام الله عليهم بسبب الضغط الموجود من الحكومات الجائرة في زمانهم والرقابة الشديدة عليهم، فكيف يعرف الإنسان العادي أن هذا الحديث قيل في أي ظروف وأي مناسبة؟ بالإضافة إلى عمق اللغة العربية والبلاغة والنحو ومشاكل من قواعد اللغة العربية وآداب اللغة العربية، فكل هذا يدلنا أنه يجب أن نرجع للمتخصص. لا نقول أنا أخذ وأنا أقرأ وشوف حديث، أنه قرأت حديث عن الإمام الصادق يقول كذا وكذا إذا خلصت هذا بعد انتهى. لا ليس كذلك، هذا لا يصح كان يكون حجة شرعية إلا للمتخصص. نعم، هنالك دليل آخر للتقليد أو الدليل الخامس، يكون الاستدلال التقليد ببناء العقلاء. بناء العقلاء كان هو عنوان عام، العقلاء في المجتمع إذا قرروا شيء معين معنى ذلك أنه هذا الشيء لابد يدل على صحة. ما معقول أن كل العقلاء يتفقون على قضية معينة والقضية غير صحيحة، إذا كانوا طبعا عقلاء وما يتحدثون عن تعصب أعمى أو عاطفة أو غيره، يتحدثون بالعقل. بناء العقلاء في كل زمان ومكان وفي كل ظرف هو ماذا؟ هو رجوع الجاهل إلى العالم يتعلم الأحكام أو يتعلم العلوم. العقلاء في كل مكان هذا نظرهم، ليس فقط عقل الإنسان المفرد المجرد، لا، عقلاء المجتمع كلهم هكذا يقولون رجوع الجاهل إلى العالم. إذن التقليد هو مو أكثر من رجوع الجاهل في الأحكام الشرعية إلى المتخصص وهو المجتهد العادل في هذه الأحكام. إذن بناء العقلاء أيضا يدل على ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم والتقليد. الدليل السادس هو سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة هو عنوان حقيقة يذكر في أبواب الدراسات الفقهية. إذا كان المؤمنين المتشرعين المتدينين، متشرعين يعني متدين يعني ملتزم بالشريعة، المؤمنين الملتزمين بالشريعة الإسلامية، إذا كان من العصر الأول من أيام الأئمة وبعد الأئمة سلام الله عليهم بعد غير غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وإلى يومنا هذا، المؤمنين جميعا هم لديهم طريقة معينة في اتباع الدين، هذا يقول سيرتهم تدل أن هذا الأمر صحيح، ولو كان الأمر خطأ ما كان معقول أنه ملايين المؤمنين طوال التاريخ يقومون بعمل وهذا العمل غير صحيح، هذا مو معقول. مدام مؤمنين وملتزمين ب، لو كان غير مؤمن نقول نعم هو حسب مبنى ملحد، ملايين الملحدين ممكن، ملايين عبدة الأوثان ممكن، أما المؤمنين الملتزمين بالقرآن والسنة وأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، وهؤلاء كلهم يقولون شيء وهذا شيء غير صحيح، هذا طبعا ما معقول. وإذا نظرنا إلى سيرة المتشرعة طوال التاريخ نجد أن سيرة هؤلاء دائما تدل أن رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية، قل إذا كنت لا تدري فاسأل العالم الذي يدري. إذن هذا دليل آخر على صحة التقليد. ودليل آخر يسمى ارتكاز المتشرعة. ارتكاز المتشرعة يعني ما يأتي في ذهن الأشخاص المتدينين غير سيرتهم، تارة سيرتهم كما قلنا سيرة المتشرعة، وتارة لا ما يأتي في ذهنه يكون ما ارتكز في ذهنه، ما ثبت ما جاء في ذهنه. فارتكاز المتشرعة هم دائما يقولون أنه الجاهل يرجع إلى العالم بالأحكام الشرعية التي يجتهد فيها، فالجاهل يرجع إلى العالم، هذه مرتكز في عقل المتشرع. كل متدين إذا تسأل مسألة شرعية وهو ما يعرف الجواب يقول ارجع إلى المرجع أو المجتهد اللي يعرف الجواب، هذا مرتكز في ذهنه. ومعنى ذلك أن هذا المرتكز لابد أن يكون صحيحا، لأن المؤمنين المتدينين المتشرعين كلهم في ذهنهم هذا المعنى وهذا الطريق، لا يختلفون في هذا الطريق. هذه خلاصة في الواقع عن أدلة وجوب التقليد لعموم الناس الغير متخصصين. غير المتخصص عادة يعبر عنه بالعامي، بعضهم ربما يتحسس من المصطلح يقول أنا مو عامي أنا مثقف، وما يتعارض مع المثقف، يعني إنسان مثقف في جانب وعامي في جانب آخر، الطبيب مثقف في الطب ولكن قد يكون عامي في الهندسة، والعامي في المهندس يكون متخصص في الهندسة ولكن عامي في الزراعة مثلا، وهكذا الفلاح متخصص بالزراعة ولكنه عامي في الفلسفة مثلا. فغير المتخصص يعبر عن العامي، ولذلك يقول مثلا كل يجب على كل عامي أن يقلد، بعضهم يتحسس من أصل المصطلح، يعني كان يظن العامي ضد المثقف، لا العامي ليست ضد المثقف، وإنما العامي تدل عدم التخصص في هذا العلم يسمى وعامي في هذا العلم وتخصص في جانب، المثقف عنده معلومات ولكن ضمن اختصاصه، وفي اختصاصه سقد يكون مجتهد أو أقل من مجتهد ضمن اختصاصه، ولكنه إذا كان غير متخصص يعبر عنه عامي. بعضهم حتى يلطف الكلمة بدلها وقال غير المتخصص، يجب على غير المتخصصين بالفقه أن يرجعوا إلى المجتهدين المتخصصين. على كل حال هو اصطلاح، وكما قال لا مشاحة في الاصطلاحات، ممكن أن يعبر أي اصطلاح بشرط أن يكون المعنى واضح ومفهوم. فإذا وجد لفظة العامي بالفقه إنسان لا ينزعج منها، لا هي كلمة مألوفة ويتحدث بها بهذا المعنى، وصار مصطلح درجوا عليه. هنا مثال حقيقة إلى كيفية عمل المجتهد في استخراج الحكم الشرعي. مسألة واحدة وتحتاج إلى إثبات نقاط كثيرة متعددة، وهنا ذكرت هذه المسألة عن صاحب كتاب المناهج قدس سره. المسألة واحدة ولكن ترى أنه نحتاج إلى إثبات 15 نقطة يجب أن تثبت حتى تثبت المسألة الشرعية الواحدة. لا بأس أن نقرأها. إذا رأينا في حديث من الأحاديث مثلا يقول: إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان فأعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا أو صم شهرين متتابعين. هذا حديث واحد بحسب الظاهر مفهوم يعني، ولذا أفطرت عمدا في شهر رمضان فأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين. حتى نستفيد نقرر الحكم الشرعي من هذا الحديث، كيف نستفيد الحكم الشرعي؟ يقول أولا أمور متعددة. أولا نعرف، يجب أن نعرف أن حجية الخبر الواحد إجمالا شرعا، يعني إذا كان راوي هذا الحديث شخص واحد، يمكن هذا حديث واحد موجود وشخص يروي هذا الحديث مو أشخاص متعددين، فهل قول الواحد حجة أو غير حجة؟ قد يحتاج إلى إثبات. بعض العلماء يقول إذا كان حديث يروي شخص واحد ولا يوجد حديث آخر يؤيده، إحنا ما نأخذ بهذا الحديث لأن هذا مو حجة، ونحتاج شاهدين عادلين، وإذا ما كان شاهدين ما نأخذ. بعضهم يقول لا، ممكن قبول الخبر الواحد إذا كان الثقة، خصوصا وأن كثير من الأحاديث أحرقت وضاعت طوال التاريخ وضيعت من قبل الظلمة، وكتب العلماء أحرقت. إذا كان الراوي ثقة ويمكن الاعتماد على الثقة، ثم يأتون بأدلة إثبات. القرآن الكريم يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل معناته إن لم يأتي فاسق بنبأ فلا نتبين أو لا؟ وكيف نثبت؟ هذا بحث طويل في النقطة الأولى، يجب أن نثبت النقطة الأولى، هذا البحث الأول. البحث الثاني يقول: نعرف أن هذا الخبر من الأخبار التي حجة شرعا، يعني بعض الأخبار ما هي حجية وبعض الأخبار هي حجية، فكن نثبت أن هذا الخبر من الأخبار اللي هي حجة. موضوع الثالث: تحصيل الحجة الشرعية على جواز العمل به قبل الفحص على المخصص أو المقيد. يعني أولا لازم نثبت أن العمل بهذا الخبر هو حجة شرعية. من يقول العمل بالأخبار حجة شرعية؟ يمكن واحد يكون فقط القرآن مو السنة، هل ترى السنة يجب العمل بها أو لا؟ تحتاج إلى إثبات هذا المعنى. هل القرآن يؤيد الرجوع إلى السنة أو لا يؤيد؟ أنت تحتاج إلى إثبات هذا المعنى أولا. ثم إذا أثبت تأتي إلى مناقشة الخبر، هل الخبر فيه ما يقيده، هذا الخبر عام وهناك تقييد بشروط، أو لا والخبر خاص ومثلا لا يقيده شيء واضح ولا يقيد بشيء. هذه أيضا نقطة تحتاج إلى. رابعا في صورة العدم يحتاج، يعني في صورة عدم النقطة الثالثة، فهنا يعني عدم جواز العمل به، يعني هذا عام وكما هو مو واضح يحتاج إلى مخصص، فهنا نحتاج إلى أن نبحث على المخصص في الأحاديث والروايات الأخرى التي تخصص هذا الحديث. ثم خامسا إلى تحصيل الحجة الشرعية على مقدار الفحص، هل هو حتى العلم بالعدم أم الاطمئنان بالعدم أم اليأس أم الظن؟ ترون المسألة كم معقدة، يعني أنت تفحص كم يوم، تفحص هل هذا الحديث هنالك ما يخصصه أو يقيده أو لا، تفحص يوم يومين ثلاثة، ما تقدر تقرأ الكتب كلها بيومين يعني، فكم المدة اللي تفحص بها؟ زين إذا ما وجدت عدم الوجدان دليل على عدم الوجود أم لا؟ لا يدل على عدم الوجود. إذا واحد ما وجد حديث سأنت ما وجد يجد أنت ما وجد غيرك يجد، فهل يا ترى عدم الوجدان عدم وجدان حديث يخصص هذا الحديث يدل على أنه لا يوجد حديث يخصصه أم لا يدل؟ مسألة تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى دليل وبرهان. ثم لو توصلت هل يا ترى يجب أن تصل إلى العلم قطعا يعني بعد قطعا لا يوجد حديث أو لا؟ مرات مرحلة الاطمئنان، اطمئنان أنا 99% مطمئن أنه لا يوجد حديث لأن بحثت كل كتب الحديث ما يوجد مخصص لهذا الحديث، أو مطمئن مرات ظن 60% 70%. هل يجوز العمل بالظن أو لا يجوز؟ هل يجب العمل بالظن أو لا يجب؟ تشوفوا مسائل متعددة، كل قضية تحتاج إلى إثبات. تبغى تفتي بكيفك وما وجد مخصص، أنت ما صرفت وقت كافي مثلا، قرأت 5 كتب من الأحاديث، يمكن كتب أخرى كنت تقرأها، وهذه تحتاج إلى إثبات أنه أنت إذا وصلت إلى مرحلة الظن حتى ترى الظن تبدأ تعتمد على فحص علماء آخرين. لو مرجع وقبلك وقال أنا فحصت ولم أجد، تقدر تعتمد على فحصه أو ما تقدر تعتمد؟ تحتاج أيضا إلى إثبات قضية، تحتاج أن تثبتها، لأن أنت تفتي أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا. طيب ربما الله لا يأمرنا بهذا، هو أمرنا بشيء آخر، وأنا اشتبهت شيء آخر مخصص في حديث آخر موجود وأنا ما وجدته أو ما فحصت بالمدة الكافية. فإذن ترون هنا صعوبة في يعني هذه الأمور أو المقدار العدد. هل إن إذا تفيد العموم؟ قل إذا أخطرت عمدا. هل كلمة إذا مناقشة اللغة تفيد العموم أم لا؟ يعني دائما في كل مرة تخطر عمدا هذا يجيب أو لا؟ بعض الحالات إذا أفطرت عمدا، بعض الحالات إذا ما أفطر، إذا أفطرت عمدا مو مهم. هذه عام في كل الحالات أم في بعض الحالات؟ هذه فقط في الصوم الواجب أو الصوم المستحب أم إذا أفطرت عمدا؟ هذه مخصص هاي إذا أين يكون؟ بعدين سمع هل الأمر بالاعتاق فأعتق رقبة يفيد الوجوب أم لا؟ أعتق باللغة العربية الفعل شنو؟ فعل طلب، أعتق يعتق أعتق، هذا فعل أمر، فعل طلب أو فعل أمر. زين فعل الأمر في اللغة هل يعني الوجوب أم الاستحباب؟ ماذا يعني ذلك؟ هل هو أمر مولوي يعبر عنه يعني أمر المولى يجب طاعته، أم أمر إرشادي ما يجب طاعته؟ قل لابنك لا تخرج للشارع لأن أخشى تستبرد وتصاب بالزكام. إذا خرج الطفل للشارع وأصيب بالزكام من البرد، هل هو خالف قول الوالدين بعمل أمر واجب كان عليه وكان إرشاد؟ الطبيب يقول لك أنه لا تأكل الطعام الفلاني ممكن يضرك، إذا أكلته معنى حرام أو لا؟ هذا إرشاد، أنت صحتك تتأثر، مرضك يطول ما يجي بسرعة. فكفر أن أنا فعل الأمر أو فعل الطلب في اللغة ماذا يعني؟ يعني الوجوب أم يعني الاستحباب؟ هذا أيضا يحتاج بحث مفصل جدا، هذا ماذا يعني الأمر في اللغة. زين 8 هل يكفي عتق مطلق الرقبة أم خصوص المؤمنة؟ سنان يقول الحديث يقول إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان فأعتق رقبة. زين رقبة إذا عندي عبد وهو غير مؤمن يكفي أعتق كفارة عن الإفطار العمدي أم لا؟ أن هذه لازم أن يكون رقبة مؤمنة، إذا كان مؤمن ما ينفع. فهذه أكو تخصيص للرقبة في روايات أخرى أم لا يوجد تخصيص؟ يعني أنا قال مطلق الرقبة، لكن ربما أعتق رقبة يعني أعتق عبدا، في الأيام ما موجود لكن في زمان السابق كان العبيد موجودين. يقول عمدا هذا العبد يجب أن يكون مسلما مؤمنا أم لا؟ حتى لو كان كافر يكفي عتقه في أداء كفارة الإفطار العمدي. زين. تسعى ما هو المراد بالمسكين؟ تقول أعتق رقبا أو أطعم 60 مسكينا. زين. ما هو المقصود بالمسكين؟ يحتاج تعريف المسكين أو ما يحتاج؟ هذا اللي ما يملك أي شيء، هذا اللي ما يشتغل، هذا اللي ما عنده مدخول أو عنده مدخول ولكن مدخوله ما يكفي. زين. هذا الوارد المالي اللي عنده وما يكفيه، هل يا ترى إذا هو يصرف بتبذير وإسراف ووارده ما يكفيه هذا يعد مسكين أم لا يعد؟ أم الحد المتوسط؟ هذا الحد المتوسط من يعينه؟ عرف المجتمع، هل هو حجة أو غير حجة؟ عرف الناس وهكذا. واحد يشتري لبيت غالي يقول أنا مسكين أنا مطلوب عن البيت، وكان ممكن يشتري بيت أرخص ويكفي، فهل يعترف عندك مسكين أو ومحتاج إذا إثبات معنى كلمة المسكين حتى نستطيع أن نقول من هو المسكين الذي نطعمه، نطعم 60 مسكين. زين. أو يقول صيام شهرين أو صوم شهرين متتابعين. سألنا الإثبات للموضوع العاشر، هل المراد بالشهرين شهرين قمرية شهرين متتابعين أم شهرين شمسية أم أعم من الشمسية والقمرية أم تلفيق شهر الأول قمري والثاني شمسي أو بالعكس؟ فما معنى هذه كلمة شهرين متتابعين؟ تحتاج إلى إثبات، والإثبات طبعا ليس مزاجيا وعشوائيا، يقول والله أنا ببالي هكذا عقلي يجي يقول مخي عقلي أم أرجع للشرع وأرى ماذا تقول الروايات، هل شهرين تقول الروايات شهرين قمرية أو شمسية أو أيهما بالخلاف. زين. رقم 11، ما هو المراد بالتتابع؟ متتابعين يعني شهرين كاملين متتابعين أم لا؟ الشهر الأول أصومه وأصوم يوم من الشهر الثاني، فكان الشهر الثاني التصق تتابعا مع الشهر الأول، ثم أيام الشهر الثاني إذا كانت متفرقة يكفي، أيهما صحيح؟ يقول لا، لازم 60 يوم يوم بعد يوم، أيهما صحيح؟ معنى التتابع أنه الأيام كلها متتابعة أو أن الشهر الثاني يتبع الأول ولو بيوم واحد، يعني أصوم 30 يوم يكمل الشهر الأول يوم 31 من الشهر الثاني ثم أبقى أصوم 3-4 أيام وأفطر وأصوم وأفطر، على يصح بمعنى التتابع أم لا يصح؟ هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. زين. 12، ما هو مقصود بالإطعام وبأي قدر يجب أن يكون؟ يقول إطعام 60 مسكين. إطعام ماذا يعني؟ يعني أجيب لي شوكليتة أقول أطعمته، أعطي حبة تمر أطعمته، كرسة خبز أطعمته، أم ماذا؟ شنو المقصود بالإطعام حتى نحدد أنه أقول أنا أطعمت 60 مسكين؟ هذه تحتاج أيضا إلى بحث وإثبات. 13، هل يشمل ذلك الأطفال أم لا؟ إذا مسكين عنده 5 أطفال فأنا أطعمه هو وزوجته وخمس أطفاله، يعد أنا أطعمت 7 أم لا؟ الأطفال ما يصح أطعمهم، يجب يكون أطعام الكبار، الأطفال ممكن يأكلون قليل يأكلون وجبة كاملة كما هو الكبير، فهل يكفي أطعام الأطفال أم لا يكفي؟ زين. 14، وما هي شرائط هذا الصوم؟ أنا أقول إذا أفطرت عمداً شرائط هذا الصوم ما هي شرائطه؟ إذا أنا سافرت وأفطرت عمداً هل يا ترى أيضاً يجب علي هذا أم لا؟ وإذا أنا كنت صايم بالبلد وسافرت وأفطرت عمداً بالسفر هل يشمل الحكم ولا هناك عندي حكم بالإفطار وجوب؟ إذا أنا عندي صيام مستحب وأفطرت عمداً كذلك يعني المستحب أيضاً عليه كفارة، إذا عندي صوم قضاء وأفطرت قبل الظهر يجوز أم لا يحتاج إلى كفارة؟ إذا أنا عليه قضاء شهر رمضان الماضي ويجب أن أصوم قبل شهر رمضان القادم، ثم عندي مثلا 3 أيام وجاءت 3 أيام ولم أصومها قبل شهر رمضان القادم، يعني صار إفطار عمدي، هل عليه كفارة هنا أم لا هنا عليه فدية. فبحث أنه مقصود بالصيام أي صيام يجب عليها أنواع من الصيام، صيام المسافر، صيام المريض، صيام القضاء، صيام الاستحباب، هذا كلها أنواع من الصيام. فكلها إذا أفطر عمدا على نفس الحكم أو لا، الحكم يختلف. الخامس عشر، وهل بالتوبة يرفع هذا الحكم أو لا؟ بعض الأحكام فقط تتوب وقول أستغفر الله ربي أتوب، أنا أفطرت عمدا وبئس ما فعلت وهذه معصية وأنا أستغفر، بعد إذا استغفرت هذا الحكم يرفع أم لا؟ يجب أن أنفذ هذا الحكم. هذه جملة من الأمور، وربما الاستدلالات الاجتهادية أكثر مما ذكر، يعني أكثر من هذه 15 نقطة، ولكن هذا مثال واضح لحديث يبدو لظاهر عموم الناس، والحديث واضح بعد، إذا أفطرت عمدا اعتقاك بس أم شهرين أو عن 60 مسكين، هذا واضح ما يحتاج إلى دليل. لكن كما كان نقطة يجب أن تثبت حتى تستطيع أن تستنبط حكم شرعي، تقول هذا حكم الله، مسألة ليست سهلة. نقول حكم الله يعني يجب أن نكون متأكدين بأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، ونلزم عموم المسلمين، عموم الناس نلزمهم بالالتزام بهذا الحكم الشرعي، ونقول هذا حكم الله، وحيعطي فتوى مئات الملايين من المسلمين يجب أن يتبعون هذا الحكم الشرعي وهو غير متأكد أن الحكم حكم الله يصير، طبعا ما يصير. فيحتاج كل هذه الطرق والأدلة لإثبات، ونعرف من هذا أن مسألة الاجتهاد ليست قضية بسيطة ولا عشوائية، ولا كل شخص ممكن أن يدعي الاجتهاد، بل هنالك تأكيد على حرمة غير المجتهد من أن يفتي، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يعني يقول فليحجز مكانه في نار جهنم لأنه أفتى بغير علم، وهذا لا يجوز. لذلك من خلاصة ما ذكرنا نرى أن ضرورة أن يرجع غير المتخصص، الإنسان اللي غير فقيه وغير مجتهد في الأحكام الشرعية إلى المجتهد، وهو معنى التقليد. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.